أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن معبد ابن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام على المنبر يوم الجمعة فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه، ثم قال: رأيت رؤيا لا أراها إلا لحضور أجلي، رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين، وذكر أنه ديك أحمر. قال: فقصصتها على أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنهما، فقالت: يقتلك رجل من العجم. قال: وإن الناس يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته وخلافته التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن يعدل بي أمر فإن الشورى في هؤلاء الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن بايعتم منهم فاسمعوا له وأطيعوا، وإني أعلم أن ناسا سيطعنون في هذا الأمر أنا قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام، أولئك أعداء الله الكفار الضلال، ويم الله ما أترك فيما عهد إلي ربي فاستخلفني شيئا أهم إلي من الكلام، ويم الله ما أغلظ لي نبي الله صلى الله عليه وسلم في شيء منذ صحبته أشد ما أغلظ لي في شأن الجلال، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء، وإني إن أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ، وإني أشهد الله على أمراء الأمصار أني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم ويبينوا لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويرفعوا إلي ما عمي عليهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم والبصل، ويم الله لقد كنت أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم يجد ريحهما من الرجل فيأمر به فيؤخذ يده فيخرج به من المسجد حتى يؤتى به البقية، فمن أكلهما لابد فليمتهما طبقا. فخطب الناس يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء رضي الله تبارك وتعالى. هذه خطبة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، آخر خطبة خطبها في الناس كان في يوم جمعة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقتل في الأربع الذي يليها رضي الله عنه. وأذكر هنا في حديث يقول عن معبد أبي طلحة وصابه معدان أبي طلحة اليعمري أن عمر رضي الله عنه قام على المنبر كأنه رأى رؤيا فذكرها للناس من ضمن وخطب الناس، ثم ذكر هذه الرؤيا حق التي رآها رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو على المنبر أثنى على الله عز وجل وحمده سبحانه، ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر الصديق، ثم بعد ذلك قال للناس: إني رأيت رؤيا لا أراها إلا حضور أجلي، شفت رؤيا وشكل الرؤيا كده إن أنا ميت قريبا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأراد أن يوصي الناس. قال: رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين، وذكر أنه ديك أحمر، يعني شاف في المنام كأن ديك أحمر نقر عمر نقرتين، فعمر أولها لنفسه ذلك، وبعدين ما اكتفاش بذلك، ذهب لأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أيضا كان لها خبرة عظيمة في تأويل الرؤى، وكان أبو بكر الصديق نفس الشيء رضي الله تبارك وتعالى عنه، فذهب إليها يسألها أنه قص عليها الرؤيا، فقالت لعمر رضي الله عنه: يقتلك رجل من العجم، نديك أحمر يبقى واحد أعجمي هو الذي سيقتلك، مش واحد عربي اللي يقتلك. فأخبر الناس، قال: إن الناس يأمرونني أن أستخلف، يعني الناس كانوا بيقولوا زي ما أبو بكر الصديق استخلفك أنت أيضا أشد من الذي يكون الخليفة من بعدك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته التي بعث بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه، يعني يقول إني إن أستخلف فقد استخلف عمر، وإلا أستخلف فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى لم ينص على أحد بقول إن فلان الخليفة من بعدي، لم يقل ذلك. وإن أشار إشارات صلى الله عليه وسلم يفهم منها أن الذي يكون بعده أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن عمر رضي الله عنه اختار 6 من المؤمنين اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وقال اختاروا لكم واحدا من هؤلاء 6، فقال وإن يعدل بأمر فإن الشورى في هؤلاء 6 الذين مات نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن بايعتم منهم فاسمعوا له وأطيعوا، وإني أعلم أن ناسا سيطعنون في هذا الأمر أنا قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام. يعني يقول إني أشير عليكم وناس حيطعنوا في هذا الذي أشير، هؤلاء الناس أنا قاتلتهم بيدي على الإسلام، يعني ليس هم أفضلكم وليس هم الذين يؤخذ برأيهم، لأنا قاتلتهم حتى دخلوا في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ويم الله ما أترك فيما عهد إلي ربي فاستخلفني شيئا أهم إلي من الكلالة. وده كلام إنسان مودع، إنسان حاسس إنه خلاص ميت، فبيقول للناس إني أنا ما قضيتش في الكلالة بشيء، وإني يعني كان أمر يهمني جدا مسألة الكلالة، بيان الكلالة، وكنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مش فاهمها، أمر الكلالة التوريث الكلالة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم مرات عن ذلك لغاية ما أغلظ لي صلى الله عليه وسلم، عمره ما أغلظ لي لغاية ما في هذا الشيء أغلظ لي صلى الله عليه وسلم، وطعن بأصبعه في صدري، يعني كفاية بقى أسئلة كده وتكفيك سورة النساء الآية الأخيرة من سورة النساء تسمى بآية الصيف، آية الصيف أنها نزلت يعني في وقت الصيف آخر آية النساء. ويمكن الإشكال اللي في الكلالة إنه آيتين في الكلالة في سورة النساء، آية في أول سورة النساء وآية في آخر سورة النساء. في الأولى يذكر الله سبحانه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. في آخر النساء ذكر الله عز وجل يستفتون قل الله يفتيك في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يمكن هنا حصل إشكال، إن في الأول ذكر لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من 2 فهم شركاء في الثلث. في آخر النساء ذكر إن الرجل الذي يموت وكلالة وله أخت، أخت ترث نصف المال. في أول السورة ذكر السدس، في آخر السورة ذكر النصف. في أول السورة سوى بين الرجال والنساء، في آخر السورة ذكر الفرق بين الاثنين، المرأة تأخذ النصف هو يرثها، يرث المال كاملا، يبقى الضعف للرجل، الرجل الذي يتوفى ويترك رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. دي عملت إشكال عند عمر، إيدي وإيدي ما هي الكلالة وهي الكلالة، ولكن بان بعد ذلك وفهم الناس أن الآية الأولى ذكر الله عز وجل الكلالة، الأول كلمة كلالة وكأنها مأخوذة من الإكليل، الإكليل بمعنى الشيء اللي حول الرأس، ما يوضع حول الرأس من تاج ونحو ذلك حوله، هذا الإكليل يكلل يعني يحيط به، فكأن الكلالة إنسان متوفى حوله ورثة، لكن ما فيش فوقه ولا في تحته، يبقى هنا لا أصل ولا فرع، الأصل هو الوالد الأب فقط، وإلا لو ولدت أم المسألة هيها كلالة كلالة برضه، لكن لو ولد أب المسألة ليست كلالة. يبقى هنا لو أن إنسانا توفي وترك أبا الأب يأخذ المال كله، لو ترك أبا، لو الإنسان ترك أولادا ترك أبا وأما الأب والأم لكل واحد هما السدس والأولاد يأخذ الباقي لذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو أنه توفي ولم يترك إلا إخوة، إخوة بس لا ليه أولاد ولا بنات ولا ليه أب، يبقى هنا اسمها مسألة الكلال. الإخوة هؤلاء إما يكونون إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم. الأشقاء والأب لهم طريقة اللي هي في آخر سورة النساء، الإخوة لأم لهم طريقة اللي هي في أول سورة النساء. يبقى الإشكال اللي في سورة النساء في أمر الكلالة ينزل على ذلك، لو أن إنسانا توفي ولم يترك إلا إخوة من أم، إخوة لأم، يبقى على ذلك هؤلاء الذكر مثل الأنثى، الذكر نصيبه لأنه لا يمتون له إلا عن طريق الرحم فقط، عن طريق ما فيش عصبات بينهم وبينه، ما فيش أب بينه وبينه، الأم فقط. يبقى إذا ترك أختا لها السدس، إذا ترك أخا له السدس، ترك أخا وأختا لكل واحد منهم السدس، ترك 10 إخوة وأخوات لأم يبقى يقسم بينهم السدس بالسوية للذكر مثل الأنثى. هذه اللي في أول سورة النساء. اللي في آخر سورة النساء هذه محمولة على الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. فلو أن إنسانا توفي وترك إخوة أشقاء، ترك أختا فقط لها نصف المال، هنا ترك أختا، لا ترك أولادا ولا ترك أبا، يبقى ترك أختا فقط ولها النصف. لو أن هي الأخت اللي ماتت وتركت أخا يورث المال كله إذا كان حلال. لو أن المتوفى ترك أخا وأختا للذكر مثل حظ الأنثيين، ترك رجالا ونساء برضو إخوة وأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب على تفصيل معروف في المواريث. فدي آية الكلالة اللي كانت عاملة إشكال عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفضل يسأل لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفيك آية الصيف، يعني يقضى بما في آخر الصورة في أمر الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، واللي في أول الصورة يقضى بها في الأرحام اللي هم الأخ والأخت من الأم. يقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: وإني إن أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ. يعني لو أنا عشت حوضح مسألة الكلالة عشان محدش يجهلها ومحدش تخفى عليه معناها. وإني أشهد الله على أمراء الأمصار أني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم. أمراء الأمصار هم عمال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه المسؤولين، أمير على كل بلد من البلدان. يقول: لم أبعث هؤلاء حتى يضربوا أبشاركم ويأخذوا أموالكم، وإنما بعثتهم ليعلموكم، وإني أشهد الله على ذلك. يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه: أشهد الله على أمراء الأمصار إني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم ويبينوا لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويرفعوا إلي ما عمي عليهم، يعني ما أشكل عليه من أمر يرفعوا إلي وأنا أقضي فيه. ثم نصح الناس في أمر التوم والبصل، إذا تأكلوا توم وبصل في دخول المسجد برائحة الفم كريهة. قال: ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم والبصل، أو لا أراهما، يعني أتحقق من ذلك أنهما خبيثتان، والمعنى خبث الرائحة وليس أنهما محرمتان. يعني قال: ويوم الله لقد كنت أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم يجد ريحهما من الرجل فيأمر به فيؤخذ بيده فيخرج به من المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شم من ريحة حد توم أو بصل يطلب منه أن يطلع برا المسجد لغاية ما تروح ريحة التوم والبصل والبصل، وبعدين يجي يصلي. ليه؟ يمكن الناس ممكن تطيئها، الناس متعودة بتاكل وتشم وما تفرقش عند كثير من الناس، ولكن الملائكة تتأذى من هذا الشيء، فالذي يدخل رائحة فمه غير طيبة يؤذي ملائكة الله عز وجل. فزي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر لأكل التوم أو بصل يطلع برا المسجد، ما يصليش في المسجد لغاية ما تذهب رائحة التوم والبصل. يقول عمر: فمن أكلهما لابد فليمتهما طبخة. اللي عايز ياكل توم وبصل يبقى في الطبيخ في الطعام المطبوخ حتى تذهب الرائحة. خطب الناس يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. الذي قتل عمر رضي الله عنه كان رجلا مجوسيا، وهو أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه. أبو لؤلؤة المجوسي اللي مازالت الشيعة بعملاله ضريح كبير جدا في إيران، ويمدحوه ويشكروا فيه ويثنوا عليه. الشيعة تبغض عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لعنة الله على مبغضيه. هذا أبو لؤلؤة المجوسي كان غلاما، يعني كان عبدا عند المغيرة ابن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان هذا الرجل يصنع الأرحاء، كان عبدا، وكان كما يكون عبدا صناعا، يعني انه ايده حلوة في الشغل، بيشتغل كويس بيصنع. كان من ضمن الحاجات يصنع الرحى، رحى الطحونة، يعني يصنع طواحين. فقابل عمر في يوم من الايام، وكان المغيرة بيدفعه كل يوم 4 دراهم، يعني بيقول له روح اشتغل وتدفع لي كل يوم 4 دراهم. فأبو لؤلؤة لقي عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة فقد أثقل علي غلتي، فكلمه يخفف عني، يعني بيخليني أدفع له كل يوم 4 دراهم، خليه يخفف ال4 دراهم شوية. عمر في نفسه أراد أنه يخفف، ولكن محبش أنه يخلي العبد يقوم يتجرأ على مولاه. فقال له عمر رضي الله عنه قال اتق الله وأحسن إلى مولاك، اتق الله وأحسن إلى مولاك. وفي نية عمر أنه يأمر المغيرة أن يخفف عنه ذلك، فهذا أضمر في نفسه أنه يقتل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه غيظا على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأنه يعني اعتقد أن عمر ظلمه، فيقول أنه وسع الناس كلهم عدله غيري، يعني كل الناس عمر يعدل معهم إلا أنا، وهنا فين الظلم اللي ظلم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ لم يظلم، لم يطلب منه شيئا، ولكن الأربع دراهم مش كثير عليك أن تدفعها وأنت رجل صناع. فأثناء الكلام فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول لأبي لؤلؤة ألا تصنع لنا رحى، تصنع لنا طحونة من الطواحين الحلوة اللي أنت بتصنعها؟ فقال بلى، أصنع لك رحى يتحدث بها الأمصار، أصنع لك رحى يتحدث بها الأمصار. عمر الكلمة عملته كلمة إيه يقصد؟ فعلي بن أبي طالب قال لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه يتوعدك يا أمير المؤمنين، خذ بالك خذ بالك، الكلمة دي بيهددك بهذه الكلمة التي يقولها. وفعلا الرجل أعد لعمر رضي الله عنه خنجرا له نصلان خنجر بسنين، سن فوق وسن آخر من أسفل، وشحزه شحزه سنه وسمه، وضع فيه السم، ورال واحد من الملوس اللي أسلمه اسمه الهرمزان، فقال كيف ترى في هذا في هذا الخنجر؟ قال إنه لا يضرب به أحد إلا قتل، إن هذا الهرمزان كأنه لم يعرف، وأمر الهرمزان أمر محير، هل هو مشارك في جريمة قتل عمر ولا إنه ملوش دخل بالحكاية، لأن الناس شافوه وده بيوري له خنجر، فالبعض زعم أن الهرمزان هو اللي اداله هذا الخنجر، لذلك ابن عبد الله بن عمر هو عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان، قتل الهرمزان. فالناس منهم من يرون أن الهرمزان مظلوم، ملوش مش هو اللي دل على أو اللي أمر بقتل عمر، والبعض يرى أنه لا هو الذي دل وأمر بقتل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض أن هذا انتظر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يصلي الفجر في يوم الأربعاء، يصلي للناس صلاة الفجر، وكان عادة عمر أنه إذا قام ينادي على الناس يقول أقيموا صفوفكم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيدوبك كبر في الصلاة الله أكبر، وكان دائما وراء طعنه في كتفه رضي الله تبارك وتعالى عنه، طعنة بهذا الخنجر المسموم، ثم طعنة أخرى في بطنه، وقيل طعنه ست طعنات رضي الله تبارك وتعالى عنه. فسقط عمر وقال أكلني الكلب أو قتلني الكلب. الناس اللي وراء عمر انتبهوا، لكن هذا كان جرى، ضرب عمر رضي الله تبارك وتعالى وجرى في الطريق اللي يحاول يقفله يطعنه، فضرب فيها 13 واحد، 13 واحد بهذا الخنجر، قتل منهم ستة والباقي عاشوا بعد ذلك، أو ذكروا أن قتل منهم سبعة والباقي جرحوا من الضرب بتاعه، لغاية ما رجل من المسلمين خلع ثوبا وألقاه عليه، ألقاه عليه، لما حس أن هو مقبوض عليه طعن نفسه بالسيف وقتل نفسه لعنة الله عليه. عمر عاش بعدها يعني من هذا اليوم اللي طعن فيه في يوم الأربعاء، وتوفي في يوم الأحد بعده رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان سنه حين توفي 63 سنة على ما ذكر في ذلك، وكانت خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه 10 سنين و5 أشهر و11 يوما رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا في الحديث يعني شوف عمر أراد أنه يحسد هذا الإنسان، وإن ما قالوش أنا حسن إليه، ولم يظلمه عمر رضي الله عنه، ولكن هذا المجرم ظن في نفسه أن عمر ظلمه ففعل ذلك بعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصدقت رؤيا عمر، يعني رؤيا ما عداش عليها 4-5 أيام وتحقق أن نقره هذا الإنسان فقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. قتل عمر وصلى عليه حبيب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو صهيب، صهيب أخو كان بينه وبين عمر مؤاخاة ومحبة عظيمة، هو الذي صلى عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجاء علي رضي الله عنه ورأى عمر وهو في كفنه يقول عبد الله بن عباس، فتكنفه الناس يدعون ويصلون يعني على عمر رضي الله عنه قبل أن يرفع، فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فترحم على عمر أبي علي بن أبي طالب اللي الشيعة يجعلونه الحجة اللي بينه وبين الله سبحانه، والذين يبغضون عمر من أجل علي رضي الله عنه. أبي علي رضي الله عنه صلى على عمر ودعا لعمر رضي الله عنه فقال: ما خلفت أحدا أو ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله تعالى بمثل عمله منك يا عمر. يعني علي يتمنى أن يلقى الله بمثل عمل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول علي: ويم الله، إن كنت لأظن لا يجعلنك الله مع صاحبيك. أنا ظن أن ربنا هيخليك مع صاحبيك، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر في الجنة. يقول: وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دايما على لسانه يقول: فعلت كذا أنا وأبو بكر وعمر. يقول: أنا أظن أن الله يجمع بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر في الجنة. قال: وإن كنت لأظن أن الله أو لا يجعلنك الله عز وجل معهما. فهذا علي، وهذا مدح لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأمنية علي أنه يلقى الله بمثل عمل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.